أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بأدي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. لا إله إلا الله. نخبر تعالى عن إرساله في عبده ورسوله نوح عليه السلام أول الرسل بأنه أرسله إلى قومه نذيرا وداعيا إلى الله إلى عبادته وحده لا شريك له. ويخبر عن حال قومه وأنهم كذبوك واحتقروك ومن معه وأنه جادلهم وحاجهم حتى قالوا قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا كما سيأتي في الآيات. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. هذا هو ما دعاهم إليه، هذا مفتاح دعوة الرسل، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وفي هذا تخويف لهم من الإصرار والاستمرار على شركه، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ هم الأشراف والأعياد، ودائما الكبراء والرؤساء والأشراف هم الذين يقفون في وجه الدعوة ويعارضون الرسل ويكذبونهم استكبارا منهم بخلاف الضعف، لكن من الضعف منهم من يتبع الملأ فيضلون بضلاله، ومنهم من يوفقون فيتبعون الرسول هكذا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني ربي من عنده فعميت عليكم ألزمكموها وأنتم لها كارهون، إلى آخر ما ذكر الله من مجادلة نوح عليه السلام لقومه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين إلى آخر القصة. أي ولقد أرسلنا رسلنا نوحا أول المرسلين إلى قومه يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشرك، فقال لهم إني لكم نذير مبين. أي بينت لكم ما أنذرتكم به بيانا زال به الإشكال ألا تعبدوا إلا الله. أي أخلصوا العبادة لله وحده واتركوا كل ما يعبد من دون الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم إن لم تقوموا بتوحيد الله وتطيعوني. فقال الملأ الذين كفروا من قومه أي الأشراف والرؤساء رادين لدعوة نوح عليه السلام كما جرت العادة لأمثالهم أنهم أول من رد دعوة المرسلين. ما نراك إلا بشرا مثلنا وهذا مانع بزعمهم عن اتباعه، مع أنه في نفس الأمر هو الصواب الذي لا ينبغي غيره، لأن البشر يتمكن البشر أن يتلقوا عنه ويراجعوه في كل أمر بخلاف الملائكة. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا. هذه الشبهات، هذه الشبهات الأولى أنه بشر، ما نراك إلا بشر، وهذا يجعلونه عائقا ومانعا من قبول الدعوة، فهم عند مثله. هذه سلسلة من يعني تتابع عليها أعداء الرسل كلهم، كلهم يتعللون ويحتجون بهذه الشبهة. الشبهة الثانية أن يقول ما اتبعك إلا الذين هم أرادون، ما نراك إلا بشرا مننا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادون بادي الرأي، يعني اتبع السقطة والضعفة والذين لا رأي لهم. هذه هي الشبهة الثانية. ثم قالوا بل نظنكم كاذبا، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادوننا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل، أيضا ما نرى لكم علينا من فضل، يعني أنتم مثلنا بل نحن أفضل منكم. ثم قالوا بل نظنكم كاذبين، فصرحوا بالتكذيب. نعم. وما نراك اتباعك إلا الذين هم أرادلنا، أي ما نرى اتباعك منا إلا الأرادل والسفلة بزعمهم، وهم في الحقيقة الأشراف وأهل العقول الذين انقادوا للحق ولم يكونوا كالأرادل الذين يقال لهم الملأ الذين اتبعوا كل شيطان مريد واتخذوا آلهة من الحجر والشجر ليتقربون إليها ويسجدون لها، هل ترى أرذل من هؤلاء وأخس. وقولهم بادئ الرأي أي إنما اتبعوك من غير تفكر وروية، بل بمجرد ما دعوتهم اتبعوك، يعنون بذلك أنهم ليسوا على بصيرة من أمرهم. يعنون بذلك. يعنون بذلك أنهم ليسوا على بصيرة من أمرهم، ولم يعلموا أن الحق المبين تدعو إليه بداهة العقول. لا إله إلا الله. وبمجرد نعم. وبمجرد ما يصل إلى أولي الألباب يعرفونه ويتحققونه، لا كالأمور الخفية التي تحتاج إلى تأمل وفكر طويل. وما نرى لكم علينا من فضل، أي لستم أفضل منا، فننقاد لكم بل نظنكم كاذبين. وكذبوا في قولهم هذا، فإنهم رأوا من الآيات التي جعلها الله مؤيدة لنوح ما يوجب لهم الجزم التام على صدقه. ولهذا قال وإن لم يصرح بشيء، يعني لا بد أن الله أجرى على يده آيات تدل على صدقه. ما بعث، جاء في الحديث ما بعث الله من نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر أو يؤمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. لكن لم يذكر الله في قصة نوح شيء من الآيات التي هي خوارق أو شيء، لكنه حاجهم يعني بحجاج عقلي، حجج عقلية. وناس ما دعوا إلى ما دعت إليه الرسل وما دعا إليه نوح لا يكابر فيه إلا معاند. لا إله إلا الله. نعم. ولهذا قال لهم نوح مجاوبا، يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي على يقين وجزم، يعني وهو الرسول الكامل القدوة الذي ينقاد له أولو الألباب ويضمحل في جنب عقله عقول الفحول من الرجال، وهو الصادق حقا. إذا قال إني على بينة من ربي فحسبك بهذا القول شهادة له وتصديقا، وآتاني رحمة من عنده، أي أوحى إلي وأرسلني ومن علي بالهداية. فعميت عليكم، أي خفيت عليكم وبها تثاقلتم. أي خفيت عليكم، أي خفيت عليكم وبها تثاقلتم أنلزمكموها. وإيش؟ أي خفيت عليكم إيه؟ وبها تثاقلتم. وبها نعم، وبها تثاقلتم نعم. إيه وبها تثاقلتم، خفيت عليكم وبها تثاقلتم. إما أن يكون المعنى بسبب ذلك تثاقلتم عن الإيمان، أو تكون عبارة وعنها تثاقلتم، أي تثاقلتم عن الإيمان بها وتأخرتم. نعم وبها تثاقلتم. نعم. أنلزمكموها، أي أنكرهكم على ما تحققنا وشككتم أنتم فيه وأنتم لها كارهون، حتى حرستم على رد ما جئت به، ليس ذلك ضارنا وليس بقادح. ليس ذلك ضارنا وليس بقادح من يقيننا فيه، ولا قولكم وافتراءكم علينا صادا لنا عما كنا عليه، وإنما غايته أن يكون صادا لكم أنتم وموجبا لعدم انقيادكم للحق الذي تزعمون أنه باطل. فإذا وصلت الحال إلى هذه الغاية فلا نقدر على إكراهكم على ما أمر الله ولا إلزامكم ما نفرتم عنه. ولهذا قال أن إلزمكموها وأنتم لها كارهون،